موقع القرآن حيالنا يقدم نبذة عن الإمام ابن الجزري. من هو ابن الجزري؟ والإمام العلامة الخير محمد شمس الدين ابن محمد علي بن يوسف الجزري الشافعي الدمشقي. والآن نترككم مع الدرس لفضيلة الشيخ سعيد صالح زعيمة السكندري. هنتكلم بس نبذة عن ابن الجزري. من هو ابن الجزري؟ والإمام العلامة والخير محمد شمس الدين ابن محمد علي بن يوسف الجزري الشافعي الدمشقي دمشق. ينسب ابن الجزري إلى جزيرة ابن عمر ببلاد ديار بكر قرب الموصل، وهي الآن تبع تركيا، هي إحدى وليات تركيا. أين ولد ابن الجزري؟ ولد ابن الجزري في جزيرة اسمها جزيرة ابن عمر سنة 51 و700 للهجرة، 751 هجري. تعلم على شيوخ من تعلم ابن الجزري وحفظ القرآن في بلدته في سن مبكرة، وأجازه خاله جدي محمد بن إسماعيل الخباز، وتلقى العلم وسمع الحديث على يد كثير من علماء عصره، منهم جماعة من أصحاب الفخر ابن البخاري. وأفرد ابن الجزري القراءات على الشيخ أبي محمد عبد الوهاب بن السلار، والشيخ أحمد بن إبراهيم الطحان، والشيخ أحمد بن رجب، وجمع للسبعة على الشيخ المجود إبراهيم الحموي، وجمع القراءات على يد الشيخ أبي المعالي ابن لبان في سنة 68 و700 للهجرة، 768 هجري. وجمع القراءات أيضا على الشيخ أبي عبد الله محمد بن صالح الخطيب، ثم رحل إلى مصر، رحل إلى مصر سنة 769 هجري. وجمع القراءات للإثني عشر على يد الشيخ أبي بكر عبد الله بن الجندي، وجمع للسبعة على العلامة أبي عبد الله محمد بن الصائغ في مصر، والشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن البغداد. وقد وصل ابن الجزري إلى قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقبل وفاة ابن الجندي استجازه ابن الجزري فأجازه وأشهد عليه، وقرأ على ابن البغدادي الأئمة الثلاثة بعد العشر، الأئمة الثلاثة عشر وهم العشر المشهورة، وابن محيصن والأعمش والحسن البصري. سمع ابن الجزري الحديث ممن بقي من أصحاب الدمياط والأبرقوفي، وعاد ابن الجزري إلى دمشق، وجمع القراءات السبع في ختمة على القاضي أبي يوسف أحمد بن الحسن الحنفي، ورحل إلى مصر مرة أخرى، وقرأ بها الأصول والمعاني والبيان على الشيخ ضياء الدين سعد الله القزويني وعلى غيره أيضا، ورحل إلى الإسكندرية نشرب أن نكون من أهلها لكثرة العلماء فيها ولبركة هؤلاء الناس. رحل ابن الجزري إلى الإسكندرية فسمع من أصحاب ابن عبد السلام وابن نصر ومن غيرهم، وسمع من الشيخ الصالح العلامة صلاح الدين محمد إبراهيم ابن عبد الله المقدسي الحنبلي، وسمع من الشيخ أبي حفص عمر بن زيد المراغي، ومن المحب ابن عبد الله. وتلقى ابن الجزري العلم من أصحاب أبي الحسن على علي ابن أحمد ابن عبد الرحمن السعدي المقدسي الصالحي الحنبلي، أحد المشايخ الأكابر والأعيان، الذي قال عنه ابن العماد: قال شيخنا ابن تيمية: ينشرح صدري إذا أدخلت ابن البخاري بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث. وأخذ ابن الجزري عن الشيخ جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم ابن الحسن ابن علي القرشي الأموي الإسنوي المصري الشافعي، وسمع الحديث أيضا ابن الجزري من شمس الدين محمد ابن أحمد ابن الحسن ابن عبد الله ابن عبد الواحد المقدسي. واعتنى ابن الجزري بعلوم القراءات عناية فائقة، فأتقنها وبرع فيها ومهر وفاق غالب أهل عصره. وجلس ابن الجزري للإقراء في الجامع الأموي سنين، وولي مشيخة الإقراء الكبرى بتركة أم الصالح بعد وفاة أبي محمد عبد الوهاب بن السلار. فقه ابن الجزري على الشيخ عماد الدين بن كثير، وهو أول من أذن له في الفنون والتدريس، وتسلمز عليه الكثير. قرأ عليه القراءات جماعة منهم ابن أبو بكر أحمد ابن الجزري ومنهم الشيخ محمود ابن الحسين ابن سليمان الشيرازي، تتلمذ على ابن الجزري الشيخ أبو بكر ابن مصبح الحموي، تتلمذ أيضا الشيخ نجيب الدين عبد الله ابن قطب ابن الحسن البيهقي، والشيخ أحمد ابن محمود ابن أحمد الحجازي الضرير، والمحب محمد ابن أحمد ابن الهايم، والشيخ مؤمن ابن علي ابن محمد الرومي، والشيخ يوسف ابن أحمد ابن يوسف الحبشي، والشيخ علي ابن إبراهيم ابن أحمد الصالحي، والشيخ علي ابن حسين ابن علي اليزدي، والشيخ موسى النجم الكردي، والشيخ علي ابن محمد ابن علي ابن نفيس، والشيخ أحمد ابن علي ابن إبراهيم الرماني. وأكمل على ابن الجزري القراءات العشرة كثير، الشيخ عوض ابن محمد، والشيخ سليمان ابن عبد الله، والشيخ أحمد ابن رجب، والنجل الفاضل علي باشا وغيرهم. ولي الإمام ابن الجزري مشيخة الصالحية في بيت المقدس مدة، ورحل في طلب العلم كثيرا، جاء إلى مصر وذهب ابن الجزري لكثير من البلاد، قدم القاهرة مرارا، سمع من المحدثين بها، بنى بدمشق دارا للقرآن. عين ابن الجزري لقضاء الشافعية ولم يمكث إلا يومين فقط، وارتحل ابن الجزري إلى بلاد الروم سنة 97، واستمر ببلاد الروم إلى أن استولى تيمور لانك على تلك البلاد سنة 804، فانتقل منها إلى بلاد فارس وتولى بها قضاء شيراز إحدى مدن إيران حاليا. وتولى ابن الجزري قضاء عدد من البلدان بعد ذلك، وانتفع به انتفع بابن الجزري أهل تلك البلاد في الحديث والقرآن وعلوم القراءات، انتفع به كثير. نعم، حرص ابن الجزري مع العلم على الحج وأداء فرض الحج. ابن الجزري كان حريصا على أداء فرض الحج، حج سنة 23 هجري، وخدم القاهرة سنة 27 و827، وحج منها، ثم حج سنة 28 و828، وأقام بمكة أشهرا، ودخل بلاد اليمن، ورجع إلى مكة، حج في سنة 29 و829 هجري، وقدم إلى القاهرة في أول سنة 29 و829. في كل ذلك يقرأ الناس ويقرأ عليه الناس، يقرأ عليه القرآن، يسمع منه الحديث في سائر الأبصار. يعني كان رجل عظيم لا يضيع الوقت بين قراءة القرآن بين سماع حديث إلى آخره. وبعد أن حدث بالقاهرة وكان متمتع بسمعه وبصره وعقله، ونظم الشعر وكان يرد على كل ذي خطأ خطأ، سافر ابن الجزر إلى شيراز في ربيع الآخر سنة 29 و829، وكان ابن الجزر رحمه الله من أهل العلم والدين والصلاح، أوقاته كلها مستغرقة بالخير كقراءة قرآن أو سماع حديث شريف أو غير ذلك من الأعمال المباركة. يعني كان يشعر كل الوقت. من أهم وظائف ابن الجزري طبعا، وكان ابن الجزري بعلمه وشهرته الواسعة برغم ذلك تقلد أعلى المناصب، تقلد وظيفة تدريس القرآن الكريم للجامع الأموي بدمشق، تولى مشيخة مشايخ الإقراء الكبرى بدمشق بتربة أم الصالح، تولى مشيخة الإقراء بالمدرسة العدلية، تولى مشيخة دار القرآن الجزرية بدمشق، تولى التدريس بالمدرسة الصلاحية القدسية، تولى الكتابة بمصر وكان كاتب الملك المؤيد، تولى قضاء شيراز، تولى مشيخة دار القرآن الجزرية بشيراز، تولى مشيخة القراء بدار الحديث الأشرفية، تولى ابن الجزر التدريس بالمدرسة الأتابكية، تولى خطابة جامع التوبة بدمشق، تولى ابن الجزر قضاء الشام. يعني ما قالش بقى أنا ورايا كذا ورايا أنا قاضي ولا أعمل إيه ولا إيه ولا إيه ولا مشيخة ولا لا. هكذا المسلم. أنا أقول هذا الكلام أبث النخوة فيكم أيها الناس يا قوم. وكمان مؤلفاته، من مؤلفات ابن الجزري ومن آثاره، على الرغم من اشتغال ابن الجزري وكل هذه الأشغال وازدحام الناس عليه، من يقرأ القرآن، من يقرأ الحديث، من بالرغم من ذلك كان يؤلف قدر ما يكتب الناسخ كان لا ينام عن قيام الليل لا في سفر ولا في حضر، لا يترك صوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام كل شهر، لم يكن يتعلل كما نتعلى الآن. طبعا مؤلفات ابن الجزري كثيرة، نذكر منها في علم القراءات النشر في القراءات العشر في مجلدين، التقريب كتابة النشر في القراءات العشر اللي هي الأرجوزة التي معنا وثلاثاتها في القراءات العشر، الدرة المضية في القراءات الثلاث، الوقف والابتداء، التحبير على التيسير، زاد فيه القراءات الثلاثة على التيسير. كتب كتاب في أسماء رجال القراءات، كتاب موجز المقرئين، مقدمة منظومة في التجويد، له كتاب في علم الرسم، له كتاب في طبقات القراء، له أيضا الحصن الحصين وعدة الحصن، له المسند الأحمد على مسند أحمد الأولوية في الأحاديث الأولية، له كتاب أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب، ومقدمة منظومة في النحو، له أيضا تكملة على تاريخ الشيخ عماد الدين بن كثير وهو من حين وفاته إلى قبيل 800، له كتاب الكاشف في أسماء رجال الكتب الستة، وله كتاب في فقه الشافعي سماه المختار، وله نثر ونظم كثير ألفها بمكة، وله كتب في الطب على عروف المعجم، وله في أسماء شيوخه معجمات، وله في غالب العلوم مؤلفات مثل التصوف، وله في النظم قصائد كثيرة منها قصيدة نبوية مطلعها لطيبة بت طول الليل أسري لعل بها يكون فكاك أسري، فيها إلهي سود الوجه الخطايا وبيضت السنون سواد شعري. طبعا شهد علماء عصره له بالعلم والتقوى والتقى، حتى أن البعض أثنى عليه بقصيدة يقول فيها مثلا: أيا شمس علم بالقراءات أشرقت، وحقق قد من الإله على مصري، وها هي بالتقريب منك تضوعت عبيرا وأضحت وهي طيبة النشر. توفى ابن الجزري بشيراز في شهر ربيع الأول سنة 833 بعد حياة حافلة ملؤها العلم والعبادة، عن عمر يجاوز 82، بولد 751 وتوفى 833 عن عمر يجاوز 82. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.